الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: يوجد عندي في البيت غرفة فيها قبر وفيها حيوانات، فما الحكم وهل هذا جائز؟ الحمد لله، الأصل المتقرر عند العلماء أن المسلم يدفن رفاته مع إخوانه المسلمين في المقبرة العامة، فلا ينبغي أن يخص أحد بقبر في مكان معين حتى لا تختفي معالمه، وربما يوطأ أو يتبرز عليه أو يقعد عليه أو يمشى يعني عليه بالنعل لعدم تميزه إذا كان في غرفة مستقلة عن مقابر المسلمين. ولكن بما أن هذا الأمر حصل فحينئذ يجب عليك، وفقك الله عز وجل، في هذه الغرفة أن تبعد الحيوانات عنها ما استطعت إلى ذلك سبيلا، فإن من حق المسلم على المسلم أن يبعد عن قبره جميع الأشياء التي فيها امتهان لحرمته. ولذلك حرم علينا النبي صلى الله عليه وسلم أن نمشي على القبور أو بين المقابر بالنعال، احتراما لهذه الأجداث التي هي عبارة عن مساكن لهم. فالقبر مسكن للميت المسلم كما أن بيته في الدنيا كان مسكنا له. فلو أن إنسانا أدخل الحيوانات عليك في بيتك الذي تسكنه في الدنيا، هل سترضى بذلك؟ الجواب لا. فكذلك أخوك المسلم لا يرضى بذلك. فمن باب احترام الميت وعدم إهانته لا يجوز لنا أن نبقي معه الحيوانات، لا سيما وأن الحيوان ليس عنده عقل تكليفي يحترم الميت، فربما تبرز على القبر، ربما مال على القبر، ربما اضطجع على القبر، ربما وطئ على القبر. فمن باب احترام الميت وإكرامه تبعد هذه الحيوانات وتقفل هذه الغرفة إقفالا محكما بحيث لا يدخلها شيء من هذه الحيوانات، لأن هذه الغرفة بحدودها تعتبر مقبرة لهذا الشخص بعينه. والمقبرة لا يشترط فيها تعدد المدفونين، بل إن المقبرة اسم لما للأرض التي دفن فيها واحد، فإذا القبر وما حوله من هذه الغرفة يعتبر مقبرة، فلا تصلي أنت فيه، لأنك إن صليت في هذه الغرفة تعتبر أنك صليت في مقبرة، والله أعلم.